أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. الدولة هي دولة حق، هي دولة التوحيد. أي دولة تقوم بتوحيد العالم؟ أي دولة؟ من حولنا من جوارنا؟ في مصر والشام والعراق والشام وكذا من عدوان الآن. من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن؟ ويحكم شريعة الله ويهدم الأمور التي شبهت من دون الله؟ من هو؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة. الله لا لا لا لا.